الإنفاق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصل بنا المقام إلى البيت 12 حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا البيت يشتمل على أمر مهم، من اعتقده وانشرح صدره إليه صلح حاله في الدنيا والآخرة. الشريعة جاءت بالمصالح الخالصة أو الغالبة أمرا، وجاءت للنهي عن المفاسد الخالصة أو الغالبة. الشريعة جاءت تأمر بالمصالح الخالصة أو الغالبة، فيستحيل أن يحرم الشرع شيئا لنا فيه مصلحة خالصة أو غالبة، ويستحيل أن ينهى الشرع عن شيء فيه مفسدة، لا يأمر الشرع بمفسدة خالصة أو غالبة. وقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل يوجد في الشرع مصالح غالبة؟ والخلاف على التحقيق لفظي وليس بحقيقي. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله: إذا أريد بالمصلحة الخالصة التي لا مشقة فيها فلا يوجد في الشرع مصلحة خالصة. إذا أريد مصلحة خالصة بمعنى أنه لا يوجد في الشرع أمر بلا مشقة على المكلف، فلا يوجد مصلحة خالصة. لكن الشرع فيه كثير من المصالح الخالصة التي أمر الشرع بها، مثل التوحيد، فالتوحيد كله مصالح خالصة، أن تعرف ربك وأن تنزه ربك جل في علاه عن كل شيء ونقص وعيب. فالذي يلحق بالله الولد مثلا ويلحق بربه نقصا، فالولد يحتاجه الإنسان ليحفظ اسمه ورسمه لأنه سيفنى ويموت، فالولد يحفظ اسم الوالد ويحفظ رسم الوالد، فالولد يحتاجه الناقص، يحتاجه الذي يموت، وأما الكامل فلا يحتاج الولد. فالذين ينسبون لله الولد كالنصارى هم ينسبون لربهم نقصا. ولذا لما أوفد سلطان المسلمين الباقلاني إلى إسبانيا لمناقشة قساوسة إسبانيا بنوا له طاقة يدخل من خلالها إلى صالة، الأسقف جالسون على كراسي فيدخل على هيئة الركوع قبل أن يجلس ليناقشهم. فكان الباقلاني رحمه الله تعالى ذكيا، فدخل وقد أدار ظهره، فأدار ظهره لهم ثم اعتدل قائما ثم صافح أكابر القساوسة وقال له: كيف حالك؟ كيف حال أبنائك؟ فغضب، قال: ألا تعرف أني قسيس وتقول لي كيف حال أبنائك؟ قال: سبحان الله، تغضب لأني نسبت إليك شيئا أنت تنسبه لربك؟ أن تغضب لأني نسبت إليك شيئا أنت هذا الشيء تنسبه لله؟ فأنت غضبت أن قلت لك كيف حال أولادك؟ الشاهد أن الشريعة فيها مصالح خالصة كالتوحيد، التوحيد كله مصالح خالصة كالصدق، معالي الأخلاق، فالأخلاق الحسنة كلها مصالح خالصة تتفق عليها العقول السليمة والأذواق العقول الصحيحة والأذواق السليمة. وكذلك هنالك مفاسد خالصة، والمفاسد الخالصة أمثال الشرك والأخلاق الرديئة. لكن الشرع وهو قد جاء لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، الله سبحانه أكبر نعمة له على الخلق أن له الأمر وله الشرع، ألا له الخلق وله الأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، وهو الخالق وهو الشارع، هو الذي يشرع، ولا يصلح لمن خلق إلا ما شرع. ولذا أكبر نعمة لله على العباد على الإطلاق أن الله هو الذي تولى الشرع التشريع. فالإنسان إن ولي ليضع تشريعا لنفسه فلا بد أن يحابي نفسه أو أن يحابي من يحب أو ما شابه. ولذا جاء الشرع من لدن حكيم خبير، من لدن من لا يأتي شرعه ولا كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأعظم نعمة لله على العباد شرعه سبحانه، وشرعه ينبغي أن يعلم أن الله شرع لك لمصلحتك، وأن الذي أحله لك من أجل حاجتك ومن أجل سعادتك. فالله لا يمنعنا من شيء لنا فيه مصلحة، وإن بدت لك مصلحة في أمر يخالف أمر الله فهي على الحق والتحقيق موهومة وليست بمصلحة حقيقية، ليست هذه المصلحة مصلحة حقيقية. ولذا يقول العلماء: إنما جاء الشرع لجلب المصالح وتكميلها ودرء القبائح وتقليلها، إنما جاء الشرع لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وكل شيء كانت مصلحته غالبة فهو حلال، وكل شيء كانت مفسدته غالبة فهو حرام ولا شك. نعم، قل فيهما كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منفعة للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم أكبر، الخمر الله جل في علاه قرنه مع الميسر بجامع الإدمان، فالكأس يوصل إلى كأس، والدست يوصل إلى دست، فأصحاب القمار عندهم إدمان كأصحاب الخمر، فقليل الخمر يدعو إلى كثيره، وقليل القمار يدعو إلى كثيره. واللعب الباطل شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بغمس اليد في الحرام، واللعب الحرام الذي يكون عن مال شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الحرام بأكل الخنزير. ولذا ثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالعلماء يقولون قبل أن يأكل الإنسان الحرام يغمس يده فيه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بالباطل دون مال بغمس اليد بالطعام، وشبه أكل القمار الأكل المال المترتب على القمار شبهه بمن يأكل لحم الخنزير ومن يشرب لحم الخنزير ويشرب دم الخنزير. فاللعب الباطل والتوسع فيه دون فائدة هذا مدعاة للعب بالحرام. وقد فرق أهل العلم كما ذكر الإمام ابن القيم في الفروسية، وأقام على ذلك الإمام ابن قتيبة الدينوري أديب أهل السنة المتوفى 276، ألف كتابا مطبوعا اسمه الميسر والأزلام، وفرقوا بين الميسر والقمار بأن القمار أكل المال بالباطل، وأما الميسر فهو اللعب بالباطل، فكل لعب باطل ميسر. وقد أسند ذلك الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعدون اللعب بالباطل ميسرا، وكانوا يعدون أكل المال قمارا. فالميسر لا يلزم منه أكل مال، وإنما هو مقدمة لأكل المال. ولذا قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر فكل قمار ميسر وليس كل ميسر قمارا، كما هو معلوم. إنما قال الله عز وجل: وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعبرة بالغالب، فإذا كان النفع تام المي قال: وإثمهما إثمهما، وهذا يفيد أن الخوف من الله عز وجل ومن السيئة ومن الإثم، وأن هذا التحريم تحريم شرعي نقلي ورد في النص. قال: أكبر من وإثمهما أكبر من نفعهما، والنفع إنما عرف بالعقل. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: هل الحسن والقبح، هل المصالح والمفاسد تعرف بالشرع أم بالعقل؟ فهنالك مذهبان متقابلان ومذهب وسط. فهنالك مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله فعل الأصلح، والذين يجعلون التقبيح والتحسين والمصالح والمفاسد إنما هي للعقل فقط، العقل هو الذي يحكم. وهنالك المذهب الذي يقابل هذا المذهب، وهو مذهب الأشاعرة. ومذهب الأشاعرة المصالح والمفاسد تعرف من النقل دون العقل. وقد خلص أئمة التحقيق من أهل السنة كابن القيم، وأطال في ذلك النفس جدا بما يستحق أن ينظر وأن يدرس وأن يتأمل فيه شديدا، فقد خلص الحق لبنا سائغا للشاربين بين فرث ودم، فقرر أن في كلام المعتزلة شيئا من حق، وأن في كلام الأشاعرة شيئا من حق، وأن الحكم للشرع، وأن حكم الشرع لا يخالف العقل، وأن العقل يدرك الخير من الشر ويدرك المصلحة من المفسدة، وأن العقل يفرق بين الروث والخبز وبين البول والعصير وما شابه، فالعقل لا يشبه بينهما. ولكن عند الأشاعرة يقولون: يمكن أن يعذب الله العاصي، أن يعذب الله الطائع، وأن يدخل الله العاصي الجنة، ويمكن أن يبعث نبيا دعيا، ويمكن أن يحلل شرب البول، وأن يحلل أكل العذرة، لأن الأمر للشرع خالصا دون نظر إلى العقل. وهذا مردود. وكلام المعتزلة في أن الله يجب عليه شيء فهذا مردود، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله لا يسأل والله لا يجب عليه شيء، ولكن الله عز وجل يشرع ما فيه مصالحنا خالصة أو غالبة، وينهى عما فيه مفسدتنا خالصة أو غالبة. فالعقل يدرك والشرع يحكم، وصريح الشرع لا يخالف صحيح العقل. وإن وقع خلاف بين الشرع والعقل فإما أن يكون العقل غير صحيح، وإما أن يكون الشرع غير صريح. وإلا فالأصل في العقل والشرع أنهما توأمان، وأن الشرع لا يأتي إلا بما فيه المصلحة الغالبة أو الراجحة. قال الناظم: الدين مبني على المصالح. إن بدت لك يا أيها التاجر مثلا مصلحة في أن تأخذ ربا من بنك حال شح المال أو حال الإفلاس، فإن البنك يعطيك مظلة ترفعها والمطر لم ينزل بعد، فمتى نزل المطر ضرب البنك على كتفك وقال: هذه المظلة لي وليست لك، ارفعها والمطر غير نازل. ولما ينزل المطر نقول لك: تفضل اعطيني هذه المظلة ليست لك. فلا يمكن، لا يمكن أن تكون هنالك مصلحة لمفلس أو لقليل المال في ربا. المرأة قد يبدو لها إن أخرجت ابنتها متبرجة عارضة مفاتنها ورشاقة ابنتها وحسن شعرها وقدها وطولها وجمالها، لعلها تظن أن الخطاب والأزواج يطرقون الأبواب ويطلبون هذه البنت، وهذه الأم غافلة فليست لها مصلحة في ذلك. فإن الذي يطرق الباب من لا يحفظها، من لا يحفظ عرضه، ومن لا يتقي الله عز وجل في هذه البنت. فالبنت ينبغي إن أرادت الأم أن تحفظها ألا تخرج إلا وقد سترت عورتها وخبأت سوءتها، فلا يطمع فيها إلا من كان تقيا، إلا من يحرص على الأعراض وممن يغار عليها وما شابه. فلا يوجد البتة. إن كان للإنسان مصلحة في أكل روث أو في أكل بول أو ما شابه، فله مصلحة في زنا أو في سرقة أو في ربا أو في تبرج أو في اختلاط أو ما شابه. من فهم الشرع على هذا الحال ارتاح وهنئ بالشريعة، هنئ بالشريعة. اليوم خبراء الاقتصاد في العالم مع هذه الأزمات المالية يقولون: أنظف اقتصاد وأقوى اقتصاد وأحسن اقتصاد من تكون الاقتصاد الذي تكون فيه نسبة الفائدة، زعموا وكذبوا، نسبة الفائدة صفرا. إيش معنى الصفر؟ إيش معنى تكون الفائدة صفرا؟ لما يكون ربا، ألا يكون ربا. فالاقتصاد بلا شك الذي يهجم علي ويحوم على قلبي بقوة أن أحسن نظام أوجده الله عز وجل في تاريخ البشرية كلها هو النظام الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمط الحياة والنظام الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن للبشرية أن تصل إليه في جميع النواحي، في النواحي الاقتصادية والنواحي الأمنية والنواحي السياسية، جميع النواحي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد المجتمع رجل دولة ورجل أمن ورجل مخابرات وعسكري وسلاحه عنده، كل رجل يحفظ أمن البلد حفظا شديدا. اقتصاد البلد ذهب في السوق، لا يمكن لجهة ما أن تلعب بقيمة الأموال التي في جيوب الناس، فالاقتصاد الأمني حاصل. وهكذا الشاهد الذي أريد أن أقول أن الشرع إنما جاء لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فلا تتخيل البتة أن لك مصلحة في مخالفة أمر المولى واتباع أمر الهوى، وإنما المصلحة كلها في أن تستجيب لخبر الوحي. المصالح والمفاسد ليست على درجة واحدة، فالمصالح درجات والمفاسد دركات. أجعلتم سقاية المسجد الحرام، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هذا ليس كذاك. عمارة الحاج، سقاية الحجيج عبادة، لكنها ليست بمرتبة من آمن بالله واليوم الآخر. فالمصالح درجات، المفاسد درجات. ولذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تأكل وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام، لكن الزنا بحليلة الجار أشد إثما من الزنا بالمرأة البعيدة، لأن هذا مدعى للتكرار، ولأن حليلة الجار ينبغي أن تغار عليها كما تغار على العرض، ينبغي أن تغار على حليلة جارك كما تغار على عرضك، كما تغار على زوجتك وعلى ابنتك. أن تقتل فهذا وزر عظيم، لكن أن تقتل ولدك هذا الإثم أعظم. وكذلك المصالح ليست على درجة واحدة، والمفاسد كذلك ليست على درجة واحدة. فالمصالح درجات والمفاسد دركات، والمصالح والمفاسد ينظر فيها. فمثلا قد تتداخل الحقوق من جهة، فلو كان لك مثلا جار صالح ولك جار فاسد، فقطعت هذا وقطعت هذا، فإثمك في قطع الجار الصالح أشد إثما من قطعك للجار الصالح. لو كان لك جار صالح صاحب رحم من أهل من الرحم، فإن قطعته فإثمك في قطيعة الجار الصالح للرحم أشد من قطيعتك للجار الصالح الذي ليس برحم. وكذلك من قتل واليا صالحا ليس وزره كوزر من قتل فردا عاديا عند الله، من قتل عالما ليس وزره كمن قتل جاهلا، وكما يقول عز بن عبد السلام من قطع لسان عالم فليس وزره كوزر من قطع لسان جاهل. فلسان العالم فيه من الخيرات والثمرات والبركات ما ليس لأولئك. فالمصالح درجات والمفاسد درجات، كما يذكر الإمام أحمد يقول من أكل لحم خنزير فهو موزور من جهة، فإن أكل لحم خنزير مسروق فهو موزور من جهتين، فإن أكل لحم خنزير مسروق غير مذكى لم يذكى موزور من ثلاثة جهات. وهكذا فالمصالح درجات والمفاسد درجات، فليست كل المصالح على درجة واحدة، وليست كل المفاسد على درجة واحدة. ليس من سرق من آخر 100 دينار كمن سرق منه 1000 دينار، وحتى مع استواء الحد ومع قيام الحد فقد يشترك الحد وقد يشترك القصاص، لكن المصالح والمفاسد للعقل فيها إدراك وللعقل فيها دور. وإن سوى الشرع في العقوبة في القتل مثلا أو في القصاص مثلا، فالمصالح الغالبة هي التي جاء الشرع بالأمر بها، وكذلك المفاسد الغالبة. ولذا لا يوجد شيء مصلحته ومفسدته مستويتان متساويتان على وجه نقول إنه لا يوجد للشرع حكم فيهما، فهذا أمر ليس بموجود البتة. لما كانت المصالح درجات والمفاسد درجات، إن بنى على ذلك قاعدة ذكرها الناظم رحمه الله في البيت 13 و14، فقال: فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ثم قال: وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. ليس الفقيه هو الذي يميز بين المصالح والمفاسد وبين الشر والخير، فهذا يعرفه الناس بفطرهم وسلامة عقولهم وصحة ذوقهم، وإنما الفقيه الذي إن تزاحمت عليه المصالح أخذ بأعلاها وترك أدناها، وإذا تزاحمت عليه المفاسد ولا بد أن يرتكب شيئا منها أخذ بأدناها. فالفقيه الذي يعرف خير الخيور فيلتزمه، والذي يعرف شر الشرور فيجتنبه. فمعرفة درجات الخير إذا تزاحمت المصالح تأخذ بالأعلى من المصالح، إذا تزاحمت عندك المصالح أخذت بأعلى المصالح. يعني تزاحم عندك أمران واجبان، تزاحم عندك أمران واجبان، أحدهما فرض والآخر ركن من أركان الإسلام، أيهما تقدم؟ الفرض أم الركن؟ أقدم الركن. رجل نذر أن يحج، والوفاء بالنذر واجب، ولم يحج حجة الإسلام ويسر الله له حجة فحج، فسأل ماذا أنوي؟ فماذا نقول له؟ انوي الحجة الواجبة المنذورة أم انوي حجة الإسلام التي هي ركن من أركان الإسلام؟ نقول له انوي. الآن تعارضت، تزاحمت المصالح، فلما تتزاحم المصالح العبد ماذا يفعل؟ يفعل الأعلى، يفعل أعلى المصالح، فأعلى المصالح لا بد أن يفعلها. تزاحم عند شاب أن يبر أبويه أو أحد أبويه، ونادى منادي الجهاد للجهاد في سبيل الله. بر الوالدين واجب، وفرض بر الوالدين فرض عيني، وفرض الجهاد فرض كفائي. ولذا لما يأتيك الشاب فيسألك فيقول لا يوجد لأبوي إلا أنا، وإن ذهبت للجهاد فسيضيع والداي أو أحدهما ولن يجدا من يخدمهما، أذهب للجهاد أم أبقى عند والدي أخدمهما؟ إيش يقدم الشرع لما يتزاحم فرض الكفاية مع فرض العين؟ ماذا نقدم؟ نقدم فرض العين على فرض الكفاية، وهذا منقول، هذا منصوص. جاء شاب ليكتتب في الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال الزمهما وجاهد فيهما. ولا يعرف الجهاد في الأبوين إلا من كان أبواه عنده، من كان أبواه عنده يعلم أن الوالدين يحتاجون إلى جهاد، أن تحبس نفسك وأن تصبر وأن تؤدي كل ما تستطيع من بذل جهد، ليس لا أقول حتى يرضيا عنك، حتى تسعدهما، حتى تقع السعادة عندهما. فتحتاج منك إلى ألا تقول لهما أف ولا تنهرهما، وأن تقول لهما القول اللين، القول الكريم، القول الطيب. قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الوالد الولد السعيد أمام أبويه له جناحان، جناح ذليل ذل، والجناح الآخر جناح رحمة. ليس البر أن تطعم وأن تكسو. لذا كان قتادة رحمه الله إن خاطب أمه يكاد صوته لا يبين، فيقال له ارفع صوتك، فيقول الله يقول لي واخفض لهما جناح الذل. يعني ينبغي الذي يسمع الولد يكلم أمه أو أباه يشعر أنه ذليل. وكانت لما تأكل أمه يفت لها الخبز، فيقال له لماذا لا تأكل مع أمك؟ قال أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي، يخاف أن يأكل مع أمه. واخفض لهما جناح الذل. ما معنى قول الله واخفض لهم جناح الذل؟ يعني لو أصبحت صاحب مال وصاحب منزلة اجتماعية وعندك أموال وطرت في المجتمع وحلقت في السماء أمام الأبوين، اخفض لجنها، اخفض لجنها، لا لا لا أجنعة لك أمام الأبوين، ذل ورحمة، ذل ورحمة. فالشاهد أن هذا مقدم على الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. كذلك الواجب أو السنة والواجب، إذا تعارض سنة وواجب تقدم ماذا؟ تقدم الواجب. يعني رأيت رجلا رق لك له قلبك وأنت لست ذا مال وعندك حياة تكاد أن تعيش مع أسرتك حياة كفاف، وتحب أن تكون معطاء، أن تكون صاحب صدقة، وما عندك أموال، وإما أن تنفق المال على صدقة على المسكين المحتاج، وإما أن تنفقها على أولادك، فالشرع يقول لك انفق أين؟ انفق على أهل ولا تتصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الصدقة سنة، والنفقة على الأهل واجب فرض، وأن تضع وأن تنفق الدينار على أهلك صدقة، فالنفقة على أهل صدقة، فهي مقدمة على الصدقة على من؟ هنالك تشويش عند الناس أن تترك أولادك أغنياء خير، كما قال النبي سعد، سعد لما كان في مرض الموت ثم عافاه الله أراد أن يخرج من ماله كله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشطر، قال: كثير، قال: الثلث، فأقره على الثلث، قال: والثلث كثير، إذا أردت أن توصي بالثلث ثم مع الثلث وقال والثلث كثير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس. اليوم الناس لا يستشعرون بالأجر، أنا لم يرثني، لما يرثني أولادي لي أجر أعظم من أجر أن أتصدق. يا أيها الأب، إن كنت صاحب مال، أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس، خير من أن تتصدق على الفقراء، خير من أن تتصدق على الفقراء. طيب دخلت والإمام يعني قد كاد أن يركع، وعلمت من قرائن الأحوال أن الصلاة، أن القيام أصبح طويلا، وكاد الإمام أن يركع، وقلت: الله أكبر، والوقت قصير، تبدأ بالفاتحة أم تبدأ بدعاء الاستفتاح؟ ابدأ بالفاتحة. إذا دخلت وأن تعلم من قرائن الأحوال الإمام سريع، أو أن الإمام له فترة واقف وأن ركوعه قارب، فلا تبدأ بدعاء الاستفتاح، تزاحمت المصالح عندك، دعاء الاستفتاح سنة وذكر يحبه الله ويرضاه، تزاحم مع ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن عبارة عن إيش؟ الفاتحة. فتبدأ بدعاء الاستفتاح، بعض الناس الإمام متعجل ويأتي بأطول دعاء للاستفتاح فيقرأه، هذا خطأ. حتى إذا كنت لا تدرك قراءة الفاتحة وراء الإمام لأنه متعجل، ابدأ بالفاتحة، لا تقرأ دعاء الاستفتاح، ابدأ بالفاتحة. تزاحمت عندك مصالح، لا يمكنك أن تدرك الدعاء مع الفاتحة، ماذا تفعل؟ تزاحمت المصالح، ترتكب ماذا؟ تأخذ الأعلى وتترك الأدنى، تأخذ الأعلى وتترك الأدنى. طيب، وكذلك المفاسد، إن تزاحمت عليك المفاسد ماذا تفعل؟ ترتكب إيش؟ الأدنى وتترك الأعلى. طيب، عندك ميتة وعندك لحم خنزير، ماذا تأكل؟ الميتة ولحم الخنزير؟ الميتة حلال بنص الشرع للمضطر، غير باغ ولا عاد، فأنت لا تريد أن تأكل ميتة وأنت مضطر إليها، لكن لا يجوز لك أن تأكل بمقدار الضرورة كما يأتينا لاحقا. طيب عندك ميتة وعندك صيد محرم، رجل محرم صاد صيدا لم يصد صيد بحر وإنما صاد صيد بر، صيد البحر حلال للمحرم لكن صيد البر حرام للمحرم، أدركت صيد بر حيا أو ميتا وصيد حلال كغزال مثلا أو أرنب، وأن جائع وإما أن تأكل من صيد البر من صيد المحرم صيد البر وإما أن تأكل من ميتة، أما لا تختار الصيد البر ولا الميتة؟ طيب صيد البر حلال بأصله ممنوع بوصفه، والميتة حرام بأصلها. ولذا قال الجماهير، قال جماهير أهل العلم صيد المحرم إن حصل فإيش يقدم على الأكل من الميتة، ولا سيما أن الذي سيأكل ليس الصائد، ليس الصائد، فالصائد هو الذي يحرم عليه أن يصيد. وقد اختلفوا هل يجوز لركبه أن يأكل من صيده، فبعضهم قال إن صاد من أجلهم لا يأكلون وإن لم يصد من أجلهم يأكلون، وهذا المضطر لم يصد الصيد من أجله فهو في حقه حلال والصيد حرام في حق المحرم الذي صاد، وأما غيره فليس كذلك. فإذا تزاحمت المفاسد فأنت الآن إيش ترتكب؟ ترتكب أدنى المفاسد. إذا تزاحمت المفاسد فأنت ترتكب أدنى المفاسد. يعني عندك مال، مال مشبوه ومال حرام، أيهما ترتكب؟ المال المشبوه، أقدمه على المال الحرام. أنت مضطر للكذب وتستطيع أن توري، وعمر يقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وابن سيرين يقول العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. ماذا يفعل الإنسان؟ يوري، يبتعد عن الكذب بالتورية. وأئمة الهدى يقولون متى ترتب على البيان ظلم فالتورية واجبة، ومتى ترتب على عدم البيان إثم فالتورية حرام. فالبيان والتورية حكمان متعاكسان، متى كان البيان واجبا كانت التورية حراما، ومتى كان البيان حراما كانت التورية واجبة. يعني أنا إذا أصرحت بالبيان يقتل إنسان، يقتل ظلما، فأنا حرام علي أبين والواجب علي أوري. متى كان البيان مكروها كانت التورية مسنونة، ومتى كان البيان مسنونا كانت التورية مكروهة. فالعلاقة بين التورية وبين البيان علاقة متعاكسة، علاقة عكسية. طيب اضطررت أن آكل من مال حرام لذمة تعلق فيه، ومال حرام ليس لذمة تعلق فيه. يعني واحد عنده مال مسروق، المسروق ليس ملكا له، هنالك ذمة تنازع فيه. واحد يعمل ويتعب كأن يبيع الدخان، أو يتعب في أن يعمل في بنك أو يعمل في شركة التأمين، عنده مال حرام، والمال الحرام الذي بين يديه ليس لذمة تعلق فيه، ما في ذمة أخرى تنازع في ملكيته، ومال في ذمة أخرى تنازع في ملكيته، أيهما يقدم في الأكل؟ أيهما يقدم؟ المال الذي حصله الإنسان ولو بحرام لكن تحصيله إثمه عليه، وليس هذا المال الذي قد حصله لا يوجد من ينازع فيه، لا يوجد ذمة أخرى تقول هذا لي. بخلاف الربا المحصور المعروف، الربا رجل رابى مع آخر، ربنا يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رجل أعطى آخر 1000 دينار، أخذ منه 1100 دينار، 100 دينار ليست له. فإذا علمت أن هذه 100 دينار يريد أن يطعمني منها، أقول لا، هذه ليست لك، هذه لفلان، هذه 100 دينار سرقتها من فلان ليست لك. ولذا في البخاري من وجد مال مسروق فهو لمن؟ لصاحبه. من باع مالا مسروقا فهو لصاحبه. يعني أنا ذهبت لمتجر وجدت واحد يبيع شيء قد سرق مني، فأنا في الشرع أخذه وأمشي لبيتي، الشرع يقضي لي. من وجد مالا مسروقا فهو لصاحبه، هو لي، أنا أخذ المال مسروق وأروح لبيتي. وبعدين الذي اشترى المال، الذي اشترى هذه السلعة من السارق يرجع للسارق. فإذا السارق قال أنا باعني إياها فلان، نقول له ارجع لفلان. ثم إذا قال آخر أنا أهداني إياها فلان، نقول ارجع لفلان. ونبقى نبحث حتى نجرد السارق من ثمنها، أو أن نغرمه ثمنها. فالمال الذي له تعلق بالذمة أشد عند الله عز وجل من المال الذي يكون فيه إثم في التحصيل، مع أن هذا حرام وهذا حرام، والأصل أن نتجنب هذا وهذا. لكن الكلام لو حصل تزاحم أو حصل أنه لا بد أن آكل إما من هذا أو من هذا، فكما قلنا الفقيه هو الذي يعرف خير الخيور فيلتزمه، وهو الذي يعرف شر الشرور فيجتنبه. فالقاعدة تقول إذا تزاحمت المصالح أخذنا بإيش؟ بأعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد أخذنا بأدناها. إن كان لابد أن نرتكب فنرتكب أدناها. لذا أهل العلم يقولون لو أن الحرام ما ملئت به الأرض وأطبقت الأرض على السماء بالحرام، قالوا فالفقيه يأخذ نصيبه من هذا الحرام حلالا، لأنه يأخذ مقدار الحاجة، ومن أخذ مقدار الحاجة من الحرام لا يجوز أن نقول عنه إنه أخذ حراما. من أكل مضطرا ميتة لا نقول أكل ميتة، لا نقول أكل حراما. فالذي يضطر بأن يرتكب الحرام ليس عليه وزر، وتأتينا قاعدة لاحقة، لا تكليف مع العجز. إذا كنت عاجزا فالشرع لا يكلفك، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا اضطررت لأكل الميتة، إذا اضطررت لأن تسوغ لقمة بخمر، إما أن تسوغها بخمر وإما أن تهلك، فهذه الجرعة، هذا التسويغ ليس بحرام. وهكذا إذن الشرع يأمرنا أن نعرف خير الخيور، وغالبا خير الخيور وشر الشرور تتفاوت وتختلف باختلاف المكلفين، ودائما بل غالبا في عرف الشرع أنها تختلف باختلاف أحوالهم. فلذا كما قرر الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات، وقد استقرأ الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أجوبته، والخلاف في أجوبته إنما هو على حسب حاجة السائل. فذكر النبي تارة الإيمان بالله، وذكر تارة الصلاة، وذكر تارة الجهاد. وهذا الاختلاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما راعى فيه أحوال السائلين، راعى فيه أحوال السائلين. فكل سائل عرف النبي حاله وعرف حاجته فذكر هذا، فهذا أمر ينبغي أن يكون على البال. ولذا العلماء يقولون إن المفاضلة في الدرجات بين ما يحب الله إنما في الغالب تختلف ويفصل فيها. ودائما نقول لو قيل مثلا أيهما أفضل للرجل، أن يسكن البيت القريب أم البيت البعيد من المسجد، فالعلماء يفصلون، يقولون البيت القريب أحسن من البيت البعيد، ويقولون المشي من البيت البعيد أحسن من المشي من البيت قريب يفسرون، يقول البيت القريب من المسجد أحسن بيت البعيد المسجد، لكن المشي من البيت البعيد للمسجد أحسن من المشي من البيت القريب من المسجد. ويقولون أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ فيقولون ذكر القيام خير من ذكر السجود، ويقولون هيئة السجود خير من هيئة القيام. فأنا أقابل أخي وأنا قائم، لكن أنا لا يجوز لي شرعا أن أسجد إلا لله، ولكن ذكر القيام القرآن وذكر السجود التسبيح. فغالبا في الشرع في خير الخيور وشر الشرور تختلف باختلاف الأحوال، وفيها التفصيل. والسعيد من راعى حال المكلفين، والسعيد من عرف واجب الوقت، والسعيد من ملأ وقته وأشغل طلبة العلم في واجب الوقت. فواجب الوقت أمر مهم لا يدركه إلا الربانيون المربون من العلماء الذين يربون الناس على صغائر المسائل قبل كبارها، كما في صحيح البخاري: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري في صحيحه: الرباني هو الذي يعلم الناس على صغائر المسائل قبل كبارها. رجل ينبغي أن يعلم الناس التوحيد، وينبغي أن يعرفهم بواجب الوقت، وأن يعرفهم بالعبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. فإذا وجد في بيئة فيها نصارى فينبغي أن يكشف الشبهات، وأن يبين العوار، وأن يظهر الزيف الذي عند هؤلاء القوم. وكذا من وجد عند أقوام دهريين أو بوذيين أو ما شابه. فواجب الوقت وحاجة الناس ومراعاة الأحوال التي يكون فيها والتي تكون حاضرة موجودة من الأمور الواجبة. فالمصالح والمفاسد إنما جاء الشرع لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وجاء الشرع عند تزاحم المصالح بأن يفعل المكلف أعلاها وأن يترك أدناها، وأن تكون هذه المصالح والمفاسد كما قلنا معقولة المعنى، ولكن هي تحت حكم الشرع على مذهب أهل السنة. فالعقل يدرك والشرع يحكم، العقل يدرك والشرع يحكم، والعقل الذي يدرك والعقل الذي سبر الشرع وعرفه وألحق النظير بالنظير وقاس الأمور. ولذا من المقرر في الشرع أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فمثلا مسجد لا يمكن أن يوصل إليه إلا من خلال أرض فلان، فالعلماء يقولون تؤخذ منه الأرض عنوة، وهذه المعاملة تسمى في الشريعة المثامنة. فولي الأمر أو القائم مقامه ينزع الأرض منه بالقوة ويعطيه ثمنها حتى يحقق المصلحة العامة للمسلمين ويدرأ المفسدة الخاصة. لا يجوز للإمام أو المؤذن في المسجد أن يسكن ظهر المسجد، لأن المسجد وقف من الأرض إلى السماء، ولا ندري بعد مئات السنين هذا المسجد الذي نحن فيه كم طابق يكون، ما ندري. فلا يجوز أن ينشغل ظهره وأن تتعطل فضاؤه إلى السماء بسكن إمام. فالعلماء يمنعون أن يمنع وقف الفضاء. كذلك من أراد أن يحجب الشمس أو الهواء عن جاره في ملكه فهو ممنوع، لأن الشرع جاء لتحقيق المصلحة العامة. وهنا ذكر الفقهاء نظرية كلية أفردت بالتصنيف وهي مهمة غاية، سموها نظرية التعسف في استعمال الحق، فيمنع أن يتعسف المسلم في استعمال حقه. فيمنع الفقهاء، وقد سبق الإسلام وتقريرات علمائنا رحمهم الله، سبقت التنظيمات المعاصرة ويفتخر بها الغربيون في كل الأطوار في كل البلاد ممن كان عنده عقل أو فهم الشرع. يفتخرون. هنالك نظرية تسمى نظرية التعسف، فالفقهاء يمنعون أن يقام مصنع فيه ضوضاء وفيه أصوات تقلق الناس بين السكان، ويمنعون أن يقام مصنع للدباغة مثلا تخرج منه الروائح الكريهة أمام الناس، فيمنعون التعسف في استعمال الحق. العلماء أصلوا وبينوا وغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. حتى الأسير إن أسرناه فله حقوق علينا، نأسره للمصلحة العامة، لكن المصلحة الخاصة تبقى عنده. وقد أصل حقوق السجين الإمام محمد بن حسن الشيباني، وقد زارني في بيتي باحث وباحثة كلاهما من سويسرا، يطلبان مني أن أشارك في مؤتمر يعقد في جنيف، ويذكران لي أنهما قد أسسا جمعية حقوقية قانونية سموها في جنيف، سموها جمعية محمد بن الحسن الشيباني للحقوق الإنسانية. فقهوا تراثنا وقرأوا كتب علمائنا، ونحن الآن نقف في المسجد نقول من منكم يعرف محمد الحسن الشيباني؟ فقل من يعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك علماؤنا يقولون أن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. مصلحة قائمة، أم قائمة قوية سليمة، جاءها حمل، حملت، الأصل أن نحافظ عليها وعلى حملها. الأطباء قرروا بيقين أنها إن حملت ماتت، فإما أن نقدم المنتظرة أو القائمة، أيما نقدم؟ نقدم القائمة. وماذا نفعل بالمولود؟ نجهضه. لماذا نجهضه؟ لأن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، وهكذا. من أشهر الأمثلة على تزاحم المفاسد قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. الإنسان ابن بيئته، فالأعرابي يبول حيث لا يراه الناس، والأعرابي يصلي في فضاء من الأرض. فلما دخل المسجد ثم خرج الناس من المسجد ولم يبق إلا هو والناس على باب المسجد، وكان يدافعه الأخبثان، فنظر فوجد ناحية من المسجد لا يراه أحد، فجلس فتغوط. فلما أحس الناس برائحته دخلوا فوجدوه يتغوط، نهره بعض الصحابة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزرموه، دعوه، اتركوه حتى فرغ من قضاء حاجته، لأنه إذا نهر فإن الغائط سيتوزع في جميع أنحاء المسجد والضرر سيلحق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالمؤمنين، قال: لا تزرموا، اتركوه. ثم لما فرغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء ليرفع النجس، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا تصلح لهذا. فقال هذا الأعرابي لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الصحابة عليه، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فالشاهد من هذه القصة أن هنالك مفسدة، لو أنه نهي لا ترتب على هذا النهي مفسدة في أن يتنجس جميع أنحاء المسجد. ولذا العلماء يقولون أن الشرع إنما يأتي بالمصالح، والمصالح يدركها العقل ويقررها الشرع، نحكم عليها الشرع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصالح. ولذا العلماء يذكرون أن النهي عن المنكر درجات، 4 درجات. يقولون إن ترتب على إنكار المنكر زوال المنكر واجب، وإن ترتب على إنكار المنكر أن يقل المنكر فواجب، وإن ترتب على إنكار المنكر أن يزول وأن يحل محله منكر مثله ففيه نظر، وإن ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه فحرام، إنكار منكر حرام. الجهاد ليس هم الناس في الجهاد أن يحمل السلاح، أن العاقل ينظر ماذا يترتب على حمل السلاح، ماذا يترتب على هذه الأشياء، يترتب إقام الدين فعلى العين والرأس، نجاهد بكل ما أوتينا من قوة باللسان والمال والساعد والسنان، ما يترتب بقام الدين هذا ليس جهاد، ما يترتب بقام الدين النتيجة يقوم الدين. فالنبي يقول عن الجهاد، يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قتال كلمة الله ليست العليا، هذا قتال، هذا قتال في سبيل الله، هذا ليس قتال في سبيل الله. وهكذا فالشرع، فالعقل يدرك والشرع يحكم، نحن لا نحكم على أحد الناس، نحن نحكم على الفعل، نحن نحكم على الأفعال. فقد يغتر بعض الناس وقد تختلف العقول وقد تختلف التقديرات، فإذا اختلفت التقديرات فالله عز وجل يحاسب كل إنسان على معتقده وعلى ما قام عنده. وهكذا فالمصالح والمفاسد متى اختلفت فالعاقل ينبغي أن يعني أن يلجأ للشرع لحكم الشرع وأن يدرك حقيقة الأمر. فالعقل له دور والشرع له الحكم، فالعقل يحقق مناط المسألة المصالح والمفاسد الموجودة ثم يفزع للعقل كما قال شيخ الإسلام في مقولة عميقة جدا من أبدع ما جلت به قرائح الخلق، قال رحمه الله: الشرع ولى العقل ثم عزله، الشرع ولى العقل ثم عزله. إيش يعني ثم عزله؟ بعد أن يدرك الشرع العقل ليس له، الحكم ليس له، وإنما الحكم للشرع. أخ يسأل: وعندي سؤالين عن صلاة الجنازة، من دخل المسجد فوجد الجماعة يصلون صلاة الجنازة وهو لم يصلي الفرض لذلك الوقت فهل يلتحق معهم بالصلاة؟ هذا الذي سميناه في الكلمة السابقة واجب الوقت. واجب الوقت إيش الآن؟ صلاة الجنازة، فيصلي صلاة الجنازة، يصلي الفرض فادته الجنازة، الجنازة قائمة، يصلي الآن صلاة الجنازة. لكن لو صلى صلاة الجنازة فاتت الفريضة عن وقتها نقول له صلي الفريضة، لكن إذا لم تفت الفريضة عن وقتها ولا يستطيع الآن أن يجمع بين فريضة وبين جنازة، والوقت القائم وقت إيش؟ القائم وقت صلاة الجنازة. كذاك الأعرابي الذي أسلم ولم يصلي لله ركعة، أسلم في المعركة فالتحق مع النبي فقتل فمات فدخل الجنة. الواجب لما أسلم كان الواجب واجب إيش؟ واجب جهاد في معركة، أسلم في معركة. الواجب واجب الوقت من الأشياء المهمة أن تدرك وأن تعرف واجب الوقت. ما شاء الله لو سأل سائل فقال: ما هو واجب الوقت في عصرنا؟ غفلة المسلمين وضياع المسلمين وذهاب عز المسلمين، ما هو سره؟ الإصلاح في الأمم كلها محوره أمران: عدل وعلم. فالدولة العادلة باقية ولو كانت كافرة، والدولة الظالمة فانية ولو كانت مسلمة. أن تكون عدلا عادلا وأن تكون على علم، العادل والعلم عليه مدار إصلاح، مدار النجاة عند الله قائم على العلم والتزكية، الصلاح على العلم والتزكية، والإصلاح على إيش؟ على العدل والعلم، العدل والعلم. فهذا واجب الوقت، واجب الوقت العلم، أن تتعلم دين الله عز وجل. فلما زال العلم عند الناس حصلت الجهالة والغفلة واختلطت الأمور وأصبح الناس يتبعون كل ناعق، وأصبح الكفار يعلمون حالنا والثغرات التي بيننا فتسللوا منها وفرقونا باسم ديننا، فرقونا باسم ديننا، مكنوا بعضنا باسم الدين ثم أشغلوهم بالآخرين كما يحصل في مصر الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخي السائل بورك فيك، إذا صليت جنازة فترك الفريضة صلي الفريضة وترك الجنازة، إذا صليت الجنازة والفريضة وقتها قائم فصلي الجنازة ثم صلي الفريضة. ويحضرني هنا كلام العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى، قال لو إنسان عنده وقت عشاء أو إدراك عرفة، النبي يقول في حديث صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس عن إدراك عرفة، كل ليلة تسبق يومه إلا عرفة فليله بعده. يقول عروة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس قال من أدرك عرفة الوقوف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إنسان كان مغمى عليه، كان مريضا، استيقظ ما صلى العشاء، يا بيمشي ووقف بعرفة قبل الفجر فيدرك الحج، يا بيصلي العشاء. إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ والوقت معه قصير. العز بن عبد السلام ويوافقه البلقيني يجعلونه كالمجاهد يصلي وهو ماشي، فيصلي العشاء ويدرك عرفة، يجعلونه كالمجاهد حتى يجمع بين الأمرين، حتى يجمع بين الأمرين. إذا كان هناك جنازة في المسجد يصلي عليها، فبعض الأئمة يقول نصلي الجنازة بعد السنة، أليس الأصل أن نقدم صلاة الجنازة؟ هذا ليس السؤال هنا، أخونا جزاه الله خيرا سأل هذا، لكن حقيقة الأمر ليس كذلك. لماذا؟ الله يقول ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم السبيل يسره رحم الأم يسره، سبحان الله كيف الإنسان يخرج من ذاك المكان، الله الذي يسر، سبحان الله، آية من آيات الله. ثم قال بعد السبيل يسره، قال ثم أماته يعيش ما يسر الله، ولم يقل ثم أقبره، قال ثم أماته فأقبره. ولذا العوام يقولون وكلامهم صحيح وهو مأخوذ من هذه الآية، يقولون العجلة مذمومة إلا في سرعة دفن الميت، ويقولون إكرام الميت السرعة في دفنه أو العجلة في دفنه. وبعض السلف يقول العجلة مذمومة إلا في ثلاث، إذا جاء للكفؤ لابنتك فأن تزوجها فهذه عجلة محمودة، وإكرام الضيف متى جاءك الضيف قدمته الطعام، هذه العجلة الثانية، ودفن الميت. فالعجلة مذمومة إلا في هذه الأشياء الثلاثة. اليوم بيجي واحد الخطيب لابنتك تقول لك بنتي تدرس جامعة، طيب درست جامعة عمرها صار عمرها 29 28، درست طب 7 سنوات ولعلها تكمل ماجستير وما أدري إيش، صار عمرها 30 تزوجت 32 صار عمرها 38 بطلت تولد، وبعدين إيش فائدة الزواج؟ ما فات الزواج، كأنك ما زوجته. فالشاهد بارك الله فيك، الجنازة إذا مات الواحد مثلا ضحى متى يصلى عليه؟ ضحى. لماذا نحن الآن نصلي على الميت في المسجد؟ كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الميت في مصليات خاصة بجانب المسجد للجنازة، لكن لما قل صلاة الناس وأصبح أقارب الناس كثير منهم لا يصلون، صرنا بحاجة للمسجد عشان يصلوا الظهر عشان يصلوا على الجنازة. وللأصل متى نصلي؟ واحد مات العشاء متى نصلي عليه؟ بعد العشاء بنصلي عليه بجانب المقبرة بنصلي عليه، خصوصا إذا وضع في الثلاجة، وضع في الثلاجة يؤذي الميت. فالشاهد أن الأصل في الصلاة على الجنازة أن نتعجل، فإذا الإمام منعنا إلا بعد التسبيح، إلا بعد صلاة السنة حتى نتمكن من اللحاق بها. بعض الناس ما يتمكن إلا أن يصلي السنة، إذا ما صلى السنة وراء الفريضة يعني قد يرجع من المقبرة وفاتته السنة. هذا وقت يسير لا حرج فيه، وأنت المطلوب منك أن تتابع الإمام. السؤال الأخير، بعض أقاربي يعمل في بنك وكثيرا ما يدعوني لتناول الطعام عنده، فأيهما أقدم؟ أقول لك بارك الله فيك، أولا أشعره أنك متأثم فرد له كثيرا واذهب إليه وتقصد أن تكون صائما في بعض الأحيان. ادعوه بخصالك بأفعالك. جاءني رجل من كبار أثرياء البلد واليوم رأيت له يعني سبحان الله جمعية في جبل الحسين يعني خاصة به لتوزيع الزكوات والصدقات. اليوم يعني رأيت على الباص جمعية فلان فيأتيني فيقول لي والله يا أخي ما أحد رباني في الدنيا إلا ولدي، عندي ولد وحيد وله 5 أخوات وهذا ولد رباني أبو فلان كيف رباك؟ قال تاب، أرسلت لأمريكا يدرس ثم تاب فترك الدراسة وجاء فقال لي أنت مالك يا أبي من الربا، فلما تتوب أخذ من مالك وأكل من طعامك. قال دائما صائم واقترض مالا ويعمل في شراء الحلال الأغنام ويبيع ويربح، وأنا يعني حاولت أن أعطيه فاشتريت له عمارة بجانب عمارتي فأبى، أعطيه مال يأبى، أعطي أمه حتى تعطي المال فيأبى، ويقول لي يا أبتي أنا أحبك ومن حبي لك أنك إن مت فالله لا يعذبك ولا يدخلك النار بسبب الربا، وأنا لا أستطيع أن أمنعك من الربا إلا أني لا أكل من طعامك، أنت تعمل من أجلي، أنت تعمل من أجلي، زوجت أخواتي وما بقي إلا أنا وكل هذا المال يؤول إلي، واعلم أن المال إن آل إلي فسأوزعه لن أخذ منه قرشا وأنا لا أكل طعامك. قال فأجبرني أني تركت الربا، تركت الربا. فقلت جزاك الله خير، والله أن الله يحبك أن رزقك مثل هذا الولد، الله يحبك رزقك مثل هذا الولد، فأسأل الله أن يحفظه. فالمقصد أنت لما تذهب لهذا الذي يأكل الربا جسر العلاقة معه، اشعره بأنك تحبه وأنك تحب له الخير، ما تقاطعه لا تقطع رحمك، اشعره دائما أنك متحسس متأثم من طعامه. اذهب إليه صائم أحيانا يا طعام ما تأكل تمنع، لا تصل الأمر لقطيعة، واعلم أنك كلما ازدادت علاقتك معه عظم حق الله عليك في الأمر والنهي. لو أننا كنا حلماء حكماء ونحسن مثل هذا الأمر لعل الناس ينتفعون بنا بهدوء بهدوء بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة لا تؤذي مشاعره، وأعطه الحق على جرعات، هيئه لأن يقبل الحق الذي معك، هيئ نفسيته أن يقبل الحق الذي معك، لا تقطعه. لو أكلت وتناولت منه شيئا قليلا لا أرى في هذا حرمة، الإثم عليه، لكن أنت الواجب عليك أن تنقذه مما فيه من شر هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.